على من هم بين ظهريه، يعني على من زمانهم، شرعهم الله على علم بصفاتهم وأعمالهم، وبذلك صاروا خير الناس زمانهم بتقواهم وإيمانهم، إن يتبعوا موسى وانقادوا لشرح الله هم خير الناس زمانهم.